أهلا بك أيها المشاهد الكريم مع حلقة جديدة من الأمسية، اللقاء مع الكاتب الكبير نجيب محفوظ، واللقاء يجيء بعد جائزة نوبل وبعد أسابيع فعلت فيها جائزة نوبل في مصر وفي العالم العربي فعل الزلزال أو العاصفة، موجة من الحب وموجة من التقدير. عشرات البرامج التي تسجل للإذاعات المصرية والعربية والعالمية والبرامج التلفزيونية والمقابلات الصحفية. كان لابد أن يهدأ الموقف قليلا حتى يلتقط ضيفنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ بعض الأنفاس لكي نلتقي معه من خلال الأمسية. وأيضا هذا اللقاء في الأسبوع الذي يحمل عيد ميلاد أديبنا الكبير ويحمل في مستهله موعد تسليم الجائزة. أهلا بضيفنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. أهلا بك. كل عام وسيادتك بخير وألف مبروك للجائزة. لعلي في البداية أبدأ من نقطة تثير فضولا عند كثير من الناس عندما يستمعون إلى أديبنا الكبير وهو يقول جائزة نوبل لم تخطر لي على بال ولم أحلم ولم أفكر فيها. البعض يعتبرون هذا الكلام من قبيل المجاملة أو التواضع أو رغبة في العزوف، لكن ما تفسير أديبنا الكبير لهذا الكلام؟ والله التفسير لا يظهر إلا على ضوء تاريخنا. فإحنا الجيل بتاعنا كله كان بيعتبر نفسه جيل مؤسس لشت أدبي جديد وزرعه في تراثنا العربي. طبعا له أصوله، عندنا الفريدة وليلة وعندنا الملاحم والأغاني وكل الحاجات، لكن في شكل حديث عاوزين ننلوا الاعتراف الكامل على المستوى الشعبي والرسمي. العملية في ذاتها عملية محلية، انك تغرس حاجة جديدة في بيتك دي عملية محلية. تمام. لذلك ما تصورناش ابدا لنا ولا المرحوم عبد الحميد الصحاب ولا بكثير ولا محمود البدوي ولا صلاح طولي ولا يوسف جوهر ربنا يطول عمره ان العملية دي لها شأن بالعالم، وإنما دي واجبنا هنا وعكفنا عليه سنة بعد أخرى. يضاف إلى كده إن لقينا إن اللي بيسموها جائزة نوبل مقترنة بأسماء أناتول فرانس، برنارد شو، توماس مان، حاجات يعني ما يصحش نفكر فيها خالص. لا إحنا ولا أستاذ زيد مان، مش كده؟ لذلك خرجناها عن محيط أملنا. يمكن تفسير اللي حصل إن أغلب جيلي رحل إلى جوار الله، ربنا من علي بطول العمر، استمريت في الشغل، خرجت وأنا لا أدري عن طور التأسيس لطور الانطلاق اللي كنت مقدر ان اللي حيقوم به جيل اخر، فحصل اللي حصل. جميل. يعني هذا التفسير الان يوضح للكثيرين لماذا يقول الاستاذ نجيب بصدق وهذا لم يكن ينتظر نوبل، موقف كل زملائي الراحلين. تمام. تمام. لكن يتصل بهذه النقطه ما اعلنته حيثيات الجائزه عندما اعلنت لماذا نجيب محفوظ، وكان من هذه الحيثيات ان نجيب محفوظ نجح في غرس فن قص عربي. من وجهة نظرك فن القص العربي يتمثل في ماذا؟ ما هي علاماته او سماته؟ الله يا استاذ فاروق، زي ما تقول لي مشيتك ازاي. يعني ما فيش انسق للانسان من مشيته، ومع ذلك ان ما كانش يشوفها في فيلم عمره ما يعرف هو ماشي ازاي. تمام. الحكاية بكل بساطة ان احنا نشأنا في احضان التراث، في الشك. قراءتنا كانت القرآن والحديث والأدب العربي، ألف ليلة وليلة، الملاحم، وبعدين العصر الحديث اللي انت عارفه ابتداء من البارودي لغاية أدوار كل دول. ده طبعا بيترك أثر في الشك، مش كده؟ صحيح. وبعدين اطلعنا على الأشكال العالمية والفكر العالمي والفن العالمي، بنكتب ومتهيأ لنا ان احنا بنحتذي مثلا، لكن في حاجات متخزنة بتظهر يشوفها المشاهد، يشوفها الناقد، يشوفها القارئ، لكن لا يتكلم عنها صاحبه. صاحبه ما يحسش بيها. تمام. يعني مثلا امسك اسلوب من الاساليب وليكن بيسموه طيار الوعي، الاقيه بعد ما تخلص الرواية مش هو طيار الوعي اللي انا قريته، مختلف. او رواية من اللي يسموها رواية عرضية، مش نقول يعني اللي بتستعرض، الاقي في الاخر ان شروطها في علم الرواية خرجت عليها. لا ترى انا غلط، لكن انا شايف ان موضوعي يقتضيها. اللي نفعني يا استاذ فاروق ان كنت لما الاقي مخالفة بين المثال اللي بحتزيه وبين اللي بكتبه ابقى مع طبيعتي مش مع المثال. جميل جميل. وهذه هي روح الخلق والابداع. هي دي. وهذا يعني تجميع مثل هذه المواقف الجزئية ادى في النهاية الى صيغة عربية، الى صيغة عربية شاهدها احسوا بها هم وهم يكتبون حيثيات الجاهزة، كانت حتمية وضرورية مدام الانسان مخلص لذاته. تمام تمام. لان انا اعتقد ان التقليد وان كان في البداية ضرورة وتمرين، انما غاية الفنان انه يتخلص من التقليد ويرجع لذاته. صحيح صحيح. استاذ نجيب، ما دمنا نتكلم عن جائزة نوبل، الكلام في المجتمعات العربية كثير بين من يدافعون عن الجائزة ويعتبرونها شرفا وتكريما، ومن يهاجمون الجائزة ويقولون طول عمرنا نقول الجائزة اغراض سياسية وراءها دعايات عنصريات. ما رأي الأستاذ نجيب محفوظ في كل ما أثير حول الجائزة بعد حصولك عليها؟ هاي الحقيقة ليه ملاحظات كتير. في المقدمة أقول لك إن مثلا كثير من الصحفيين كانوا يقولوا لي رأيك إيه في جائزة نوبل، وهم جوابين في الأرض. ما خطرش الواحد ان يروح لسكرتير اللجنة يقولوا انتوا بتعملوا ايه، او ان احنا كعرب لنا ملحوظات على عملك، هي كيت وكيت، ايه رأيك ده ابدا. انما جايين يسألوا على واحد مش بيسيب القاهرة الا بالتيلة ويقولوا رأيك ايه جايز تنوب. يعني الملحوظة دي تدلك على ان احنا ناس مش بنبحث عن الحقيقة، نبحث عن الإثارة. لأن الحقيقة قد يصح الإثارة والتوريط بالضبط، يعني اصطياد تعبير أو تصريح صحفي للمتاجرة به. بالضبط. أنا راجل الحقيقة أحمد ربنا إنه هداني إلى إيمان بالمنهج العلمي، لا أصدر حكما في قضية إلا إذا كان وراء حيثيات عقلية مقنعة. المعلن في الجائزة بيقول لك ان احنا صاحبها بيكفر عن عمل معين فعمل جايزة خير البشرية، اذا المضمون انساني البشرية انساني، لكن من خلال عمل معين، طب، كيمياء، ادب، طبيعة، ادب، يجب يكون الطب طب والطبيعة طبيعة والادب ادب. تمام. يعني مش اي واحد يجي ويهتف للبشرية ياخد. صحيح. اذا لابد من مستوى، لكن لابد من مضمون، ده اللي بتقوله. انا بقف عنده الا ان اقنعتني بان المسألة وراها غير كده. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. فمن التهم مثلا اللي سمعتها، ولا ويمكن انت ضروري سمعتها، من غير ما يكون وراها دليل انها عنصريه وانها اثرت الغربيين، مش كده؟ صحيح. طيب الجائزه دي لما تظهر سنه واحد هتبقى ايه طريقتها لاكتشاف ادباء العالم؟ في ناس بتقرا لغتهم انجليزي فرنساوي، وهذا هو الاسهل والاقرب، وده الاقرب. وفي ناس لا تستطيع الوصول اليهم الا بالمتابعه والاكتشاف وتنتظر اما يترجموا. فيصح عبال ما تقتنع بواحد يفوت عليه 10 سنين و20 سنه. صح. طبيعه العمل كده. لكن انا قدامي ناس بقراها، يصح اقرا كتابك النهارده واديك الجايزه النهارده من غير ما اكون عنصري. ثم ادتها لمين؟ لناس اظن ما يختلفش حد على قيمتهم في عملاقتهم. حقيقي في ناس كانوا اكتر من اللي خدوه، لكنهم لم يصلوا، ما وصلوش للمضمون. يعني تولستوي ما خدهاش لانه مجد الحرب. تشيكوف كمان خدها واحد اقل منه بالكثير. يعني في اعتبارات. صحيح. انما الاتهام بالعنصريه، طب ادتها الطاغور ليه؟ وادتها لنيجيريا ليه؟ وبتديها لمصر ليه؟ مثلا. صحيح. دي ظواهر ممكن من غير ما تخش في الصميم اللي انا ما اعرفوش تستنتج منه. الحكايه الثانيه يقول لك خاضعه للصهيونيه. يعني اللجنه دي ما تديش لاديب غير لما الصهيونيه تقول لها بالتليفون ادي فلان، مش كده؟ طيب حاجة غريبة، ايه صالح الصهيونية انها تهديها للعرب؟ انت عارف ان الجايزة دي عملت دعاية للعرب في اسبوع ما يقدروش يحصلوا عليه في 100 سنة. صحيح. مش كده؟ وايه صالح الصهيونية؟ صحيح. صحيح. دي حاجة. الحاجة التانية، طيب انتوا يا عرب يلي بتقولوا عليها الصهيونية بتجروا وراها ليه؟ انتوا بتروحوا اوروبا وتتوسطوا وتتكلموا وهلكين روحكم على جايزه صهيونيه، ولما تفكوا وتقولوا دي صهيونيه، طب ما هي لانها صهيونيه. صحيح. صحيح. يعني صحيح. تلاقي صحيح. ان كلام مش معقول. انا سعيد وانا استمع الان الى الاستاذ نجيب محفوظ. لانه هو الشخصيه المصريه البسيطه والواعيه في الوقت نفسه والقادره على التامل وادراك الحقائق. مش كان واجب اتحاد ادباء العرب زي مثلا ما قطعني في ساعه ان يقطع الجايزه ويقول يا ادباء ان جات لكم في المستقبل الجايزه دي ارفضوها، دي صهيونيه، واللي ياخدها يبقى خارج على الاجماع العربي. صحيح. مش معقول. او المنظمات الثقافيه التابعه للجامعه العربيه. للجامعه العربيه. صحيح. انما اللي انت تشوفه تسمع كلام عمر ما واحد يقول لك دليل الصهيونيه العنصريه. صحيح. ومفيش اي اداء. انا مستعد اقتنع انها عنصريه وانها صهيونيه، بس اديني دليل. صحيح. صحيح. خلي كلامنا معقول ونفكر بعقولنا مش بغرائزنا. صحيح. استاذ نجيب محفوظ، ونحن في منطقه كنا نتحدث فيها عن فن الاثاره وعدم وضوح الرؤيه وعدم اللجوء الى الحقائق خروجا على المنهج الذي تؤمن به، ايضا يتصل بهذه المساله نقطه مشابهه. البعض روج لفترة أن كتابات نجيب محفوظ وأدب نجيب محفوظ لم يمس من قريب أو بعيد القضية الفلسطينية، ثم سمعتك في تصريح أخير تقول إن تهنئة منظمة التحرير الفلسطينية لك بجائزة نوبل تضمنت من نفاذ الرأي والتأمل في أشياء لم يلتفت إليها معظم من كتبوا عنك. أنا أريد من الأستاذ نجيب محفوظ الآن تفسيرا لهذا الكلام. اولا نصت فيها على بعض مقالات مباشره ايدت فيها الانتفاضه وهاجمت فيها اسرائيل مباشره بوضوح ولا متعش. بدون مجاز، بدون بلاغه ادبيه ولا بلاغه ولا رمز. ثانيا ان طلعوني من رواياتي حاجه ما حدش التفت لها، شخصيات فلسطينيه وبتتنبأ على عما سيلاقيه المجاهد الفلسطيني، شخصيات فلسطينية في روايات نجيب محفوظ. أنا الآن أكتشف من هذا الكلام غريب. اما بقى يا سيدي في اي روايات استاذ نجيب؟ يمكن في الحب تحت المطر شخصيه ابو النصر. اما الكتابه في صميم القضيه فنيا فانت عارف الروايه غير الشعر. الشعر مجرد زي الموسيقى. صحيح. يعني ممكن صحيح. انت تتكلم عن الانتفاضه في قصيده ساعد. صحيح. انا ان ما كنتش اشوف الحياه اليوميه ازاي والبيئه ازاي. ولذلك لم يكتب ادب فلسطيني حقيقي الا الفلسطينيين لانهم عايشوا وهو في قمه الادب العربي المصري. صحيح صحيح. فما فيش حاجه اسمه ما كتبش ادب عن فلسطين. لا، دي يقتضي قبليها حركه معينه. يعني هيمنجوي كتب عن اوروبا لما راح ايطاليا كتب كان هناك وشارك بالظبط. انما لو كان زي فوكنر قاعد في عزبته مش بيكتب غير عن عزبته، وتوماس هاردي ما كتبش الا عن عزبه معينه وهكذا. فده مش يدل على عدم الاهتمام ابدا، مش ممكن عدم الاهتمام. صحيح. ده هي الاساس في كل المقاطعه والبلاوي دي. ان انا طلبت فتره بالمفاوضات او السلام قبل ان يفكر في اسلوب المفاوضات كحل. ده من يعني قبل سنة 70. صحيح صحيح. ده أيضا من أيام عبد الناصر. مظبوط. وفي ذلك الوقت كان هذا الكلام يعتبر خروجا على المألوف بكل المقاييس. عن المألوف ومألوف المألوف. آه. وعقبت عليه كما تعلم. كنت بفكر فدر. من أجل صالح إسرائيل. ولا من أجل صالح. يعني شيء غريب جدا. صحيح. قد يكون الرأي مخطئ. او يدل على ان صاحبه ما عندوش القدرة على التنبؤ السياسي او ما شيء. انما الا انه يكون عميل. صحيح. او انه يكون مش مخلص لدول. صحيح. صحيح. والحقيقة يعني انا هقول لك ايه، استمرار حالة اللاسين والحرب وعدم حسم المسألة كانت وبالة على فلسطين نفسه مشردين. ولما تحسب ضحاياهم اللي قتلوهم العرب باللي قتلوهم الاسرائيليين يطلعوا اكتر، حتى ان الاغلبيه اللي قتلوهم العرب. صحيح. مش كده؟ لكن يكفي لحسم هذه النقطه ان التقدير يجيئك من منظمه التحرير الفلسطينيه، ولذلك من الممثل الشرعي للفلسطينيين انفسهم. بالظبط. وطول المده دي بيني وبينك كانوا بيتصلوا بيا واحاديث. وعمري ما قعدت مع واحد ومنهم الدكتور عرفت اخو رئيس الهلال. أيوة. في بيت بهجت عثمان. وكان بيكلمني وهو انا شاعر تماما. انه عارف ان كلامي مصدره الاخلاص. وكل حاجه. صحيح. اديبنا الكبير الاستاذ نجيب محفوظ، لعلك توافقني على ان كثيرين يعتصرهم الالم وهم يرون ان الروايه التي كانت سببا في انتشار اسم نجيب محفوظ على مستوى القراء المصريين والعرب على صفحات جريدة الأهرام رواية أولاد حارتنا ما تزال ممنوعة في مصر من الصدور في كتاب حتى الآن. هذه الرواية بما قيل عنها برؤية كثير من النقاد لها مما يخالف ما أشيع وكان سببا في حجبها عن الكتاب. هذا موضوع أحب أن أستمع فيه إلى رأي أديبنا الكبير. أولا الرواية لا تعتبر مصادرة شاملة، فهي متداولة في جميع البلاد العربية وكلها بلاد إسلامية. تمام. في طبعاتها اللبنانية. في طبعاتها اللبنانية. فلا اعتراض عليها كرواية ولا اعتراض عليها من الناحية الدينية. صحيح. وانا اعتبر ان الاعتراض عليها في مصر يمكن يرجع الى ان بعض الناس لفتوا نظر الازهر اليها من خلال اتهامات فقرأها باعين متهمة من الاصل. وبعتبر المشكلة ليست دينية وانما فنية. فنية. فنية. اساسها كيف تقرأ رواية؟ اللي بيقرأ الرواية كأنها تاريخ وليس كرواية. يعني مثلا خد أي جزء من أجزاء أولاد حضرتك وليكن جبل يجب تقراه زي ما بيقدمه المؤلف. حقيقي قد يكون له مستوى تاني أجله، ما تخلطش الاثنين في وقت واحد. صحيح. وشوف جبل في هذه الحالة، الإنسان المسمى جبل، الإنسان الذي يتحرك على الأرض ويختلط بالناس يختلط بالناس ويتحرك على الأرض يتبع تقاليدهم وقيمهم وكل ما يصدر عنهم. طيب هل تعتبر في الحدود دي مع الخير أم مع الشر، مع البطولة أم مع العادية؟ في الحدود دي فتفهم هدف المؤلف. تمام. فإن طلع بطل وخير نرجع بقى للمرموز له وتعرف الصلة بالاثنين. صحيح. إنما إن تيجي على هذا الشخص وتقول ده سيدنا فلان وازاي يمشي حافي، مش كلام. صحيح. مش كلام. صحيح. والغريب إن عندنا في تراثنا أدب من هذا النوع كليلة ودنة، ده كتاب عن عالم الحيوان لكن رموزه تشير إلى الولالي والوزير والملك والحكيم والملك، لكن كعالم حيوان بيعيش حياة حيوانية كاملة. تمام. ها؟ فإذا كان الثعلب جايبه بدل الوزير فده يمكن عشان الدهاء، عشان حسن التصرف. انما اللي لقيته بينبش في الزباله ما تقوليش الوزير بينبش في الزباله وتحاكمني. تمام. ده تعلم مش وزير. لان المنطق الفني في اطار هذا المستوى يقتضي هذا السلوك، يقتضي هذا. فالروايه تقرا كروايه وبعدين تنتقل منها للرمز وتعرف ماذا تريد، بتقولي للرمز والرمز بيقول لها. على هذا الاساس الروايه لا هي ضد الاسلام ولا ضد الأنبياء، بل هي رفعة لكل دين ولكل نبي. صحيح. أستاذ نجيب، سيادتك تثير الآن قضية مهمة جدا، هي كيف نقرأ. وبالذات كيف نقرأ رواية أو قصة، لأن قراءة الرواية والقصة أيضا باب متميز في فن القراءة ككل. ما فيش شك. بشكل عام يتصل بهذه النقطة مستوى القراءة لدينا، حال القراءة بالنسبة للأجيال الجديدة. وأنت من موقع المسؤولية قبل وبعد الجائزة ترى أن كتبا مهمة المستوى في انتشار الكتاب لا يزيد عن 5000 5000 نسخة من روايات نجيب محفوظ توزع كما يقول الناشرون خلال عدة سنوات في عالم عربي سكانه بالملايين، والمفروض أن الكتاب تتجاوز طبعته المليون أو المليونين. صح. كيف نغير هذا الواقع؟ طبعا ده له اسباب عالميه واسباب مؤقته. اسباب المؤقته الازمه اللي احنا فيها العالميه، انتشار التلفزيون. التغيير لا يكون الا من البدء. طبعا كل التسهيلات اللي بتعملها الان مفيده ولا اعتراض لنا عليها على الاطلاق. وهيئه الكتاب عملت اعمال من اجل واكمل ما يكون، حتى انها بتضمن باشتراك شهري بيه انها تعمل لك مكتبة اخر السنة. يعني اللي بتقوم بيه الوزارة خدمة الكتاب مفيش بعد ولا قبل. لكن المسألة ان عش الكلمة المكتوبة يجب ينشأ من ردة الاطفال، وهذه مسؤولية التعليم، مسؤولية ومسؤولية التعليم. البيت ايضا. ولذلك الحقيقة ان في زي ما عندنا مجموعة اقتصادية في مجموعة ثقافية يجب تشتغل سوا، اللي هي وزير الثقافة ووزير التربية والتعليم ووزير الإعلام. تمام. يعني هذه فكرة يطرحها الأستاذ نجيب محفوظ الآن. ما فيش شك. أن تتشكل داخل سياق نظام الحكم بالضبط. مجموعة ثقافية، مجموعة ثقافية يكمل كل وزير ما يفعله الآخر. بالضبط. وتكون هناك يكملوا. يكملوا. واحد بيربي، واحد بينشر الثقافة، واحد في ايده جهاز القنوات يدخل بالثقافه في كل بيت. والحقيقه ان الخدمه التلفزيونيه للثقافه فوق التصور. ناس كتير مش منتبهين لها، اصل هم يقول لك الثقافه الرفيعه والثقافه. بص انا بمشي في شارع سقارة بشوف بيوت الفلاحين صغيرة كده، كل واحد قدامه تلفزيون. انت الثقافة حتى المتوسطة كنت هتوصلها للقرية في قد ايه؟ صحيح صحيح. ولا مئات السنين. لا، وبالمفهوم الحديث كل ما يذاع الان ثقافة. ثقافة. الله، هو بالمعنى العام. صحيح. يعني ما يعرف اخبار بلد ثقافة، اخبار العالم ثقافة، يشوف دراما، يسمع موسيقى، كله ثقافة. صحيح. كله ثقافة. صحيح. انما الثلاثة دول يجب يشتغلوا، دول وزارة الثقافة بمعناها العام. صحيح. المجموعة الثقافية. صحيح. يجب يشتغلوا، يكون لوزير الثقافة والإعلام رأي في التربية والتعليم، ووزير التربية والتعليم رأي في الثقافة والإعلام، وهكذا. صحيح. فتكمل الحكاية. ولا ما في المستقبل نشوف، يعني احنا مش ضد التلفزيون ابدا، التلفزيون بيؤدي رسالة من اجل ما يكون وثقافية ايضا، انما احنا نعرف ان الكتاب اساس الثقافة واساس الفكر، يجب تكون له قاعدة. اما الاسباب العرضة فبتزول باسبابها، يعني حقيقي هي خانقة لكن الى زوال، فدي في ايد المجموعة الاقتصادية. المجموعة يبقى المجموعة الثقافية تخطط للثقافة مستعينة بنتائج المجموعة الاقتصادية. الاستاذ نجيب محفوظ، يعني ائذن لنا بان ندخل الى بعض التفاصيل فيما يتصل بعالمك الادبي من الناحية الفنية. كثيرون يرون ان لغة نجيب محفوظ لم تدرس بعد بما تستحقه، يعني النقاد شغلوا باشياء كثيرة، شغلوا بالمضمون، شغلوا بعلاقة روايات نجيب محفوظ بالواقع في مصر، شغلوا بتاريخ الحارة المصرية بالنماذج والشخصيات، لكن قليلة جدا هي المحاولات التي حاولت ان تكشف عن سر لغة نجيب محفوظ. واسمح لي ان اعبر عن هذا السر في كلمة بسيطة، كيف انها لغة فصحى شديدة الايقاع الفصيح ولغة شعبية في الوقت نفسه، تكاد الاذن تستقبلها على انها عامية وهي ليست عامية، لكن هذه النتيجة الكيميائية المركبة، ما رأي نجيب محفوظ نفسه فيها؟ طبعا عند البداية الواحد بيبدأ وفي ايده اللغة المحفوظة، واللي ساعده فيها انه ابتدى بالتاريخ، والتاريخ لا يتناقض معاه او لا يتناقض كثيرا. اما دخل في الواقع ابتدى جهاد يمكن غير مشعور به، كيف نطوع لغتنا العظيمة لهذا العمل الجديد اللي اسمه الرواية. واختلف، في ناس اللي يقول لك الرواية تكتب بالعامية من اولها لاخرها، واللي فيه يقول لك النص بالفصحى والحوار بالعامي، وفي ناس اللي تمسكوا بالفصحى وكنا منهم، كل حوارا ونصا، لكنها فصحى جديدة. هي فصحى جديدة طبعا. يعني شوف ايه، اللغة العربية واحدة، انما في لغة لبناني ولغة مغربي ولغة مصري، مش كده؟ تمام. يعني قصدي اقول لك ان باطن الشخصية بيضفي على اللغة ايقاعات واختيارات تديها شخصية كبيرة. انت بتقول دي شعبية، ما هو ما تنساش ان انا ابن بلد، فخدت اللغة العظيمة المقدسة دي وهضمتها، فطلعت برضو بنت بلد. يعني هي فصحى ابن البلد، هي فصحى لابسه ملاها لابسه ملاها لابسه اللي فصحى مفيش كلام. وهذا يشرح انها لم تتحقق الا في خلال سياق، يعني يعني يعني اخذت مرحله طويله عمر. انما انتفع بالمجهود ده من جاءوا بعدنا من المواهب النيره، لانهم ابتدوا بعد الطحان والعذاب ده وانطلقوا بيها في ايقاعات جديدة جميلة جدا مش مثقلة في الماضي والمحفوظات. الذين تكلموا عن المضمون في ادب نجيب محفوظ، خاصة عندما يكون المضمون سياسيا او اجتماعيا، بعضهم رأى ان نجيب محفوظ المبدع كان يختار ما يسمى بالحياد الموضوعي. هذا التعبير في الواقع تعبير يثير التساؤل، هل حقيقة هناك لدى الفنان حياد موضوعي؟ أعتقد يعني يبقى أسلوب عرضك كأنه محايد وكأنه لا شأن لك بهؤلاء الناس، خيرهم شرهم اليمين منهم اليسار منهم لا شأن لك بيه. لكن هذا مكر فني أستاذ نجيب، ده بيخليك تنفذ لإنسانيته. يعني لما تخش التحيز بقى في أبيض وأسود وتختفي جوانب كثيرة إنسانية أنت مش عاوز دي، أنت عاوز تكون محايد، تجمع بين النيابة والدفاع، يعني محايد. إنما سير الرواية ككل مضمونها بيكشف موقفك، أردت أو لم تكن، لأن أنت بنيها وأنت صاحب الاختيار وانت بتكتب وفي مبادئ بتحركك بتبان في النهاية، والتصميم نفسه فنيا له معنى، مفيش كلام. فلذلك لما تقرأ الرواية رغم هذا الحياد الظاهر تعرف هذا الرجل مع ايه وضد ايه، ولو انه خد هذا الاسلوب الهدف. بمناسبة مع ايه وضد ايه، يعني المتتبعون لسياق الرحلة الطويلة المبدعة لأديبنا الكبير نجيب محفوظ لاحظوا مجموعة من الثوابت، يعني كما لو كانت رايات تظل هذا العالم. فكرة الانتماء لمصر تتمثل أحيانا في معنى الاستقلال الوطني أو التحرر، فكرة الحرية الإنسانية، فكرة العدل، فكرة العلم، فكرة الجوهر الروحي الذي يعبر عن الكيان أو الوجدان الديني. هذه الثوابت في عالم نجيب محفوظ هل هي الآن في مرحلتنا الراهنة من تاريخ مجتمعنا وتاريخ الإنسانية هي نفسها؟ هل تغيرت؟ تغيرت الأولويات؟ هناك إلحاح الآن على راية معينة من بين هذه الرايات أستاذ نجيب؟ والله أنا شايف أن سير العالم بيحقق أشياء وقيم كان دائما اللي بيناقشوني يقولوا لي انها لا تكتمل. فمثلا انا ليا اصدقاء يمينيين، ليا اصدقاء يساريين، وكانوا دايما يناقشوني بان محاوله جمع بين الحريه والعداله الاجتماعيه وانه لا يتحقق. فاما عداله اجتماعيه بلا حريه واما حريه بلا عداله اجتماعيه، وان دي افكار برجوازية صغيرة لا يمكن تحققها. فربنا مد في عمر الغير ما شوف جربة تشوف بيحاول يوفق بيه، وجربة تشوف بالذات من داخل النظام، من داخل أو من داخل الايديولوجية ليس من خارج، ليس من خارج. شفت ازاي؟ كذلك كانوا يقولوا لي انت مصري 100% فلا يمكن تكون عربي ولا انسان، كأن المصري ده كائن غريب استثنائي لا يمكن يكون عربي ولا يمكن يكون إنسان. حاجة غريبة قوي. ده النبي عليه الصلاة والسلام عرف العربي انه اللي بيكلم اللغة العربية اللسان. اللسان يعني ثقافة. لا وجاءت نوبل لتقول ان حارة نجيب محفوظ هي الدنيا وهي العالم، يعني ادراكهم لشخصيات كل هذا ممكن تصله مش من مصريتك بس، من الحارة نفسها الصغيرة. يعني عاملة زي الخلية اللي بتعكس الجسم. هو المهم الإحساس والرؤية. ممكن تخش الحارة ما تخرجش منها، ممكن توصل بيها للعالم كله. صحيح أستاذ نجيب، يعني قراءة قصصك منذ البدايات التي تصورها البعض تاريخية وكانت عينك فيها على الحاضر، كنت تتكلم عن فساد النظام الملكي وفساد الحاشية وأنت تكتب عن رادوبيس وكفاح طيبة وعبث الأقدار، لكن يظل الإحساس بأن التاريخ متكأ لأديبنا الكبير نجيب محفوظ. لا أقصد التاريخ بالمعنى التسجيلي أو بمعنى الزمن الماضي، لكن التاريخ كوعي إنساني وكخبرة بشرية. لذلك يتساءل البعض هل سيجيء وقت يتخلص فيه الأستاذ نجيب محفوظ من ميراث التاريخ، من مخزون معين تاريخي، ليستقي من معين آخر. أنت عارف حتى الأفكار المجردة والمثاليات البعيدة كلها من المجتمع، كلها من المجتمع البشري. ولو تصورت الإنسان في غير هذا المجتمع اختفت جميع الفلسفات والعلوم والأفكار. فالمعين هو الحياة اليومية، هو تاريخ، هو تاريخ، هو عبارة عن شيء ممتد. صحيح. يعني أنا لم أكتب الرواية التاريخية بمعنى التاريخية. صحيح. يعني اللي ترجعك عشان تحيلك عصر مضى، والهدف بتاعها إحياء الماضي، ده شيء ممتع أيضا. بس أنا ما كتبت. صحيح. المنطلق دائما كان الحاضر. بالضبط. الماضي مقدمة الحاضر، والحاضر نتيجة الماضي، وهكذا. ويمكن في روايتي اللي هي اسمها حديث الصباح والمساء اختلط الماضي بالحاضر بالمستقبل في وتداخل بالضبط، وتداخلت الأزمان بحيث يعني تلاقي ناس تموت هنا وتحيا اخر رواية وحكاية ما بيها أفضل. أديبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، هناك أماكن في القاهرة ارتبطت بوجودك فيها لفترات، كازم الأوبرا، مقهى ريش، مقهى علي بابا الآن، مقهى الفيشاوي في الحسين، وهذه الأماكن أخذت أهميتها أيضا من أنها كانت محاور لقاء بينك والأجيال الجديدة من الكتاب والشباب المبدعين، وأنت في موضع الرعاية والأبوة لهم، وفي موضع الحكم الصائب على مستقبل فن الرواية والقصة من خلالهم. كيف ترى الصورة؟ والله هي كانت لقاءات الحقيقة لا تنسى، وكانت تعبر عن نبض مجتمعنا الثقافي بأمانة جميلة جدا، وكان همزة وصل بين الأجيال في غاية الروعة. أنا نسيت أيضا قصر النيل، نسيت مقهى قصر النيل أيضا من بين الأماكن، وقصر النيل آخرها. والغريبة إنها تقدر تفهم منها موضع الثقافة بالضبط وموضع هموم المجتمع. يعني يوم كازم الأوبرا كان الجو كله ثقافي، وكنا بنناقش كتب وبنسمع آراء كالمحاضرات. أما اطمئن الريش بقت السياسة 50% والثقافة 50%. بعد كده ابتدت تطغى الحياة اليومية. بقول لك هي معبر، يعني كانت جلسة فيها ثقافة وفيها أدب، لكن القوطة والخيار بالضبط. وهي ميزتها الأولى والأخيرة إنها قاعدة ديمقراطية، كل إنسان بيعبر فيها عن رأيه بموضوعية ويتكلم فيما يشاء، مفيش تنظيم، مفيش قصر، ولذلك بتيجي معبرة حقيقة عن الوضع. أستاذ نجيب، من خلال هذه الجلسات في هذه الأماكن التقيت ورأيت وتابعت أعمال الكتاب الجدد في فن القصة والرواية، كيف ترى مستقبل الفن من خلال كتاباتهم؟ لا والله أنا قلت في الكلام ده بقى كتير جدا. إحنا عندنا مواهب ممتازة، لا شكوى من ناحية الإنتاج، الشكوى من ناحية التوزيع، من ناحية القارئ، أما الإنتاج فلا شكوى. وفي حاجة تانية فيها أمانية قاهرية، يعني أدباء القاهرة دايما مذكورين. خد مثلا جيل الستينيات، كأن القاهرة اسكندرية فيه مثلا، اسكندرية دي فيها نخبة من الأدباء الممتازين، طبعا شيخهم يوسف عز الدين عيسى، محمد الجمل، مستكلة، واحد تعب. محمود عوض عبد العال. محمود عوض عبد العال. محمود عوض عبد العال. لا والاخ بتاع ازاي سعيد سالم. عارف؟ عارف سعيد سالم. دول بتصوير البيئات الشعبية. بالظبط. شوف يذكروا غير الادارة مش من الستينيات. مع انهم من احسن ادراء مصر. لا شكوى على الاطلاق عندي من الانتاج يا استاذ سالم. هي الجو اللي بقول لك عليه ضعفه في التلقي. فقط. فقط. ومطلوب خطة ثقافية كما تقول. ما فيش شك. صحيح السوق. قبل دول ما ييأسوا ويهربوا الحتة التانية. والله. صحيح. أستاذ نجيب لعل في رأسي سؤالا أخيرا، أنا أعرف كثرة ما وجه إليك من أسئلة هي نفس الأسئلة، وبدأت تشكو من أنك تقول نفس الكلام. لكن هناك سؤال أخير يراودني بالنسبة للأديب الكبير عندما يحصل على جائزة عالمية مثل نوبل، هل تشكل قيدا على حركته؟ هل كتاباته بعد نوبل ستكون محكومة بعوامل لم تكن في الحسبان قبل نوبل؟ نجيب محفوظ وهو يقبل على كتابة عمل جديد الآن مستشعرا شيئا جديدا من المسؤولية، تغير شيء؟ اولا الحياة اليومية والعادية لن تتغير. الحياة الادبية الحقيقة انا ما جربتش اللي انت بتقول عليه، وما اعتقدش اني هتكون خيط لسبب بسيط. يعني اذا كانت الكتابة اللي كتبتها وصلت للنوبي هغيرها ليه احسن تجيبني؟ لا لا كويس كده، مش كده ولا ايه؟ انا لا اتصور التغيير طبعا. يعني قصدي الواحد في شيخوخته بتبقى يعني ثقة بنفسه وعدم الخوف. غير التحرك الاولاني. يعني انا في الواقع اسأل الاستاذ نجيب محفوظ وفي ذهني اجابة قريبة لسيادتك، والسؤال كان ماذا بعد الرواية التي تنشر في الاهرام؟ فقلت لاول مرة لا يوجد شيء محفوظ لكي ينشر بعد ذلك. صح، ما في شيء. ان جاء شيء هكتبه، يعني ما اعتقدش ان انا هكتبه مشاهد بأي فلوس. بل حتى في نوع من الامن، يعني زي ما يكون عندك احتياطي. فاللي واحد اهتفت ايه يقول له معلش الحكاية كبر الواحد وسبحوه. يعني في الواقع في الاسبوع الذي يحمل عيد ميلاد كاتبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، دعاء له بأن يبارك الله في عمره وفي عطائه، وأيضا في الأسبوع الذي شهد تسليم جائزة نوبل إلى أول مبدع عربي يحقق للغة العربية وللإبداع العربي هذه الوكبة العالمية، لا نملك إلا كل التحية والشكر والتقدير لكاتبنا الكبير الذي أفتح لنا من وقته ومن جهده هذا الحوار وهذا اللقاء. شكرا لأديبنا الكبير محفوظ. عفوا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من الإنتاج.